بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، من اتبع هداهم اقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بقيت مباحث قليلة من باب انقطاع النفقة، وبعده ننتقل إن شاء الله إلى نفقة الأقارب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب النفقات، قال: باب قطع النفقة. قال: فصل. ومتى ثبت لها الفسخ فرضيت بالمقام معه ثبت لها في ذمته ما يجب على المعسر. يعني قصد المؤلف رحمه الله تعالى أنه متى أعسر الرجل فإنه يثبت لها الفسخ، لكنها مع ذلك لو بقيت معه لا يقطع نفقتها، بل تبقى، لأنه كما قلنا نفقة الزوجة معاوضة، بخلاف نفقة القريب فإنها للحاجة مواساة، فإذا مضت وسدد أمرها انتهت. قال: ثبت لها في ذمته ما يجب على المعسر من القوت والأدم والكسوة والمسكن. يعني هنا أعسر فيطالب بما يجب على المعسر، وهو الفقير، يعني الذي لا يستطيع إلا نفقات المعسر يطالب بذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال: من القوت والأدم والكسوة والمسكن والخادم. القوت كما مر بنا فسره بالخبز، ونحن قلنا هذا يدخل فيه قوت البلد الموجود كالأرز، والأدم يعني مثل الإدامات التي تستخدم الذي يؤكل بها الخبز، وكذلك الكسوة. قال: تطالبه بها إذا أيسر. تطالبه إذا أيسر، وليس لها أن تطالبه وهو معسر، لأن الله تعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال: لأنها حقوق واجبة عجز عنها. لأنها، أي تلك الأمور التي عدد المؤلف من النفقة والكسوة، حقوق واجبة عليه وقد عجز عنها، فتبقى في ذمته إلى أن يقدر على وفائها. قال: لأنها حقوق واجبة عجز عنها فثبتت في ذمته كالدين. كالدين، يعني إنسان اقترض من شخص مبلغا من المال، فلما جاء وقت الأداء كان معسرا لا شيء عنده، فهنا ينتظر، وكونه أعسر في تلك اللحظة التي وجب فيها الدين لا يسقط الحق، لأن هذا حق للآدميين يجب أن يرده إليهم. قال: وقال القاضي رحمه الله تعالى: لا يثبت في ذمته شيء، قياس قياسا على الزائد عن نفقة المعسر. وقال: لا يثبت في ذمته شيء، هذا قول للإمام مالك. نحن عرفنا أيها الأخوة تذكرون أبو حنيفة أصلا لا يرى أن النفقة سبب في فسخ النكاح، بل يرى أنه إذا أعسر الزوج بالنفقة فعليه أن يرفع يده عنها لتتكسب، يعني تذهب مثلا تحتطب، تبيع، تنقل الأشياء، يعني تعمل أشياء في يدها، صنعة، تخيط، إلى غير ذلك، تتكسب وتنفق على نفسها. قال رحمه الله: والفرق ظاهر، فإن الزائد غير واجب على معسر، وهذا معسر. نعم، الزائد غير واجب على المعسر. قال بخلاف هذا، قال رحمه الله: ولا يلزمها التمكين من الاستمتاع. يعني إذا عجز عن نفقتها فلا يلزمها أن تمكنه ليستمتع بها، لأن هذا الاستمتاع مقابل النفقة وهو غير قادر على ذلك، لكن لو رضيت فهذا خير وبركة. قال: ولا يلزمها التمكين من الاستمتاع ولا الإقامة في منزله. ولا يلزمها أيضا أن تستقر في منزله، بل من حقها أن تذهب إلى أهلها، إلى أبيها، إلى أخيها، إلى أمها، إلى غير ذلك. لماذا؟ لأنه هنا الرابط بينهما الموجب للاستمتاع هو النفقة، وهنا تعذرت فلها ألا تبقى. قال رحمه الله: ولا الإقامة في منزله، لأن ذلك في مقابلة النفقة. لأن ذلك في مقابلة النفقة، والنفقة غير موجودة، فكان ذلك سببا في خروجها. فلا يجب. نعم، مهما كان استقرت غير متحقق أن يستيقع أن يوديها، قد يستمر مع العسر. والنفقة يقولون يعني يعللون تتجدد يوما بيوم، يقولون النفقة تتجدد يوم بيوم، وهنا لا يوجد تجدد. قال: فلا يجب مع عدمها. قال: لأن ذلك في مقابلة النفقة فلا يجب مع عدمها. قال: ومتى عن لها الفسخ فلها الفسخ. يعني هنا إذا مثلا يعني في حي حال من هذه الأحوال، إذا كان زوجها معسرا، أو حتى أيضا لو تزوجته وطرأ الإعسار، أو أنه اتفق معها لأن ينفق عليها وعن لها، يعني طرأ لها أن تطلب الفسخ، لها ذلك لأنها خالص حقها. وعرفتم مذهب أبي حنيفة مستقر في هذه المسألة. قال: ومتى عن لها الفسخ فلها الفسخ، لأن وجوب النفقة يتجدد كل يوم. هذا لأن وجوب النفقة يتجدد كل يوم، فإذا طلع صبح اليوم الثاني مر بنا، لأنه بطلوع الشمس يقدم لها نفقة اليوم ما استطاع، معنى على أنه معسر وهكذا. قال: لأن وجوب النفقة يتجدد كل يوم فيتجدد حق الفسخ. قال رحمه الله: ولو تزوجت معسرا عالمة بإعساره. انظر هذه حالة، يعني هي تزوجت رجلا معسرا تعلم بأنه فقير لا يستطيع النفقة ورضيت به، هذه واحدة. قال: ولو تزوجت معسرا عالمة بإعساره، ثم بدا لها الفسخ لعسره فلها الفسخ لما ذكرنا. هذه صورة جاء بها المؤلف، وإلا الصور كثيرة. الصورة الأولى: امرأة تزوجت رجلا عالمة بعساره، يعني دخلت عليه وهي تعلم بأنه فقير لا يستطيع النفقة، هذه صورة. الصورة الثانية: تزوجها وهي لا تعلم أنه معسر، لكن بعد أن دخل بها تبين أنه معسر، هذه صورة ثانية. الصورة الثالثة: تزوجها وشرط عليها ألا ينفق عليها، هذه الصور كلها حكمه واحد، هل من حقها طلب الفسخ؟ الجواب نعم. قال: ولو تزوجت معسرا. نعم، حتى لو كذلك، يعني الشرط ألا ينفق، قالوا لأن النفقة متعيدة هي تطلب الفسخ. ثم بدا لها أن ترجع، قالوا لها المسألة فيها خلاف، هذا عند الحنابلة. نعم. قال: ولو تزوجت معسرا عالمة بإعساره. عرفتم أبو حنيفة لا يرى هذا مطلقا، فاحفظوا مذهبه. أبو حنيفة لا يرى الفسخ في الإعسار، بل يترك لها المجال أن تتكسب. ومالك له يعني آراء في المسألة. نعم، لكن الشافعي وأحمد مذهبهما متقارب. ولو تزوجت معسرا عالمة بإعساره، ثم بدا لها الفسخ لعسرته، فلها الفسخ لما ذكرنا. نعم، أنها عالمة بإعساره، يعني ما دخلت عن جهل. إذن الحق يجوز، لأن هذا يدل على أهمية النفقة وأنها واجبة وأنها لا تسقط بإسقاط المرأة لها. وقال القاضي رحمه الله تعالى: ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه ليس لها الفسخ في الموضعين. وهذا هو مذهب مالك. ما هم الموضعين؟ الموضع الأول إذا تزوجته عالمة بعساره، والموضع الثاني إذا تزوجته غير عالمة بعساره أو اشترط عليها عدم الإنفاق فبان أنه معسر. وقال القاضي رحمه الله: ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه ليس لها الفسخ في الموضعين لأنها رضيت بعيبه، فأشبه امرأة العنين إذا رضيت بعنته. يعني هؤلاء لهم وجهة نظر، لأنهم يقولون هي علمت بأنه لا مال عنده لا يستطيع الإنفاق، أو دخل بها وهي لا تعلم فتبين أنه لا يستطيع الإنفاق معسر. فما الفرق بينه وبين العنين؟ يعني امرأة تزوجت رجلا فتبين أنه عنين، فإذا رضيت به، يعني تزوجت رجلا تعلم أنه عنين فرضيت به، أو دخلت به وتبين أنه عنين يعني لا ينتصب ورضيت به، قالوا لا ينفسخ النكاح لأن العنة عيب. نعم، ليس عيبا. نعم، ليس عيبا. هناك من يرى أنه عيب كالقاضي، لكن بالنسبة للمؤلف وهو الصحيح ليس عيبا. ما تحتاج إلى مرافعة، يعني هادم يترافعون إذا كان قادرا على النفقة ولم ينفق، أو طلبت الفسخ وأبى. لكن هنا في هذه الحالة الفسخ لا يتم إلا بإذن الحاكم، لأنه مختلف في سياتي هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اختارت الفسخ لم يجز لها ذلك إلا بحكم حاكم. لماذا؟ لأن مسألة مختلف فيها، والحاكم هو الذي يرفع الخلاف. ما هو الخلاف هنا؟ أبو حنيفة يخالف جملة وتفصيلا، لا يرى أن الفسخ، لا يرى أن الإعسار يفسخ به النكاح، ومالك له آراء كما مر في بعض المسائل. إذن المسألة مختلف فيها، فما الذي يرفع الخلاف؟ هو ماذا؟ القاضي. القاضي إذا قرر رأيا من الآراء وذهب إلى الفسخ انتهى الأمر، لأن السلطان ولي من لا ولي له. قال: وإن اختارت الفسخ لم يجز لها ذلك إلا بحكم حاكم، لأنه مختلف فيه. وكل مسألة مختلف فيها كالعنة لا بد أن ترفع إلى الحاكم. يعني لو مثلا وجدت زوجها عنينا وطلبت الفسخ، لا بد أن ترفع أمره إلى الحاكم، فهو الذي يفسخ النكاح. قال: يؤجله فترة ثم يحصل. قال: فلم يجز بغير الحاكم كالفسخ بالعنة. قال رحمه الله: ولها المطالبة بالفسخ في الحال. يعني تطالبه مباشرة، ليس لها أن تؤخر، لأنه فسخ لتعذر العوض فثبت في الحال، لأن هذه النفقة مقابلة للاستمتاع، فهو يستمتع بها ولا يقدم مقابله وهو ماذا؟ النفقة. فلها أن تطالب في الحال، وخصوصا إن النفقة تتجدد يوما فيوم. قال: فثبت في الحال كفسخ البيع لفلس المشتري. يعني إنسان اشترى سلعة من آخر ثم أفلس المشتري، كان عنده مال فذهب، إما ضاع أو صار غريما عليه ديون فأخذت أمواله، حينئذ يفسخ البيع، لأنه لا يتم إلا أن يسلم رأس المال، رأس مال هذه السلع. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أعسر زوج الأمة فلم تختر الفسخ. انظر، الأمة هي تحت سلطة السيدة، يعني المملوكة. قال فلم تختر الفسخ، لم يكن لسيدها الفسخ لأن الحق لها. يعني الأمة إذا لم يكن لها رغبة هي صاحبة المصلحة، هي التي تعيش فيه معه، فإذا قالت لا أريد الفسخ أنا راضية به فلها ذلك. من العلماء بل في المذهب من قال لها الفسخ لأن هذا يضر بسيدها، إذا لم ينفق وسينفق عليها سيدها، إذا ما دام السيد يتضرر فله أن يطالب هو بالفسخ. قال لم يكن لسيدها الفسخ لأن الحق لها، فلم يكن له الفسخ كالفسخ بالعنة أو كالفسخ للعنة. قال وإن أعسر زوج الصغيرة والمجنونة فليس لوليه. هذا نسميه في الفقه نقصا، يعني لما يعد العلماء أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية آخرها الرقم السابع يقولون ماذا النقص، فيذكرون المرأة، لكن المرأة يعني أنها تسقط عنها الصلاة إذا حاضت والجهاد وصلاة الجماعة وغير ذلك، هناك أمور تخالف فيها الرجل. هنا المجنون وكذلك الصغير والذي أصابه مرضا مزمنا، هؤلاء يدخلون في النقص أيضا. قال وإن أعسر زوج الصغيرة والمجنونة فليس لوليهما الفسخ لأنه فسخ لنكاحهما فلم يملكه وليهما كالفسخ للعيب. وفيها خلاف كما سيأتي. قال وحكي عن القاضي رحمه الله أن لسيد الأمة الفسخ لأن الضرر عليه، ويحتمل أن يملك ولي الصغيرة والمجنونة الفسخ، يعني ما دام للسيد ذلك ولي الصغيرة أيضا والمجنون له ذلك، لأنه أيضا يحصل ضرر عليهما. قال ويحتمل أن يملك ولي الصغيرة والمجنونة الفسخ لأنه فسخ لفوات العوض فملكه كفسخ البيع لتعذر الثمن. نعم واضح، يعني قياس جيد، يعني نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإذا وجد التمكين الموجب للنفقة فلم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في ذمته. يعني وجدت النفقة، يعني وجبت النفقة المترتبة على التمكين لأنها مكنته، لكنه لم ينفق ومضت مدة، فتلك المدة التي مضت فيها النفقة تكون دينا عليك المعسر. قال وإذا وجد التمكين الموجب للنفقة فلم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في ذمته سواء تركها لعذر أو غيره. يعني سواء تركها لعذر مقبول أو لغير عذر، يعني يكون عرض له عارض فلم يتمكن من إما سفر وإلا يعني ماله شغله في أمر ما في بضاعة أو غيرها، هذا الشيء، أو أنه تساهل في ذلك. قال لحديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، حديث عمر في أمراء الأجناد الذي تكرر مرات، ولذلك المرة ما جاء به لأنه كرره كثيرا. قال ولأنه مال يجب على سبيل البدل في عقد معاوضة. ما معنى يجب على سبيل البدل؟ لأن هناك عوض ومعوض، أنت إذا اشتريت سلعة هذه السلعة لا بد لها من بدل ثمن ومثمن، تشتري السلعة وتدفع الثمن معاوضة، كذلك هنا الاستمتاع يقابله عوض، هذا العوض ما هو؟ هي النفقة. قال ولأنه مال يجب على سبيل البدل في عقد معاوضة فلم يسقط بمضي الزمان كالصداق. الصداق كذلك، وسيتمر الإشارة إليه مع أنه سبق، ما يسقط، يعني كونه تأخر أو تعجل لا يسقط، بل هو باقي في ذمة الزوج. قال وإن أعسر بقضائها لم تملك الفسخ. يعني قد يكون أعسر، يعني هذه النفقة تأخرت فلما جاء وقت القضاء عجز، لا تسقط. لماذا؟ لأنها حق ثابت في ذمته ويجب عليه الوفاء إذا أيسر. قال لم تملك وإن أعسر بقضائها لم تملك الفسخ لأنها دين يقوم البدن بدونه فأشبه الدين القرض. يقوم البدل بدونه يعني النفقة الجديدة، يعني هذا شيء مضى وهي حالها الآن قائمة فينتظر ولا يسقط. قال رحمه الله عنه لا يثبت في الذمة وتسقط ما لم يكن الحاكم قد فرضها، وهذا مذهب أبي حنيفة. قال رحمه الله عنه لا يثبت في الذمة وتسقط ما لم يكن الحاكم قد فرضها لأنها نفقة تجب يوما بيوم، فإذا لم يفرضها الحاكم سقطت بمضي الزمن. قال كنفقة الأقارب التي ستأتي قريبا، نفقة الأقارب. إذن المؤلف هنا، أنا سبقا بينت هذه الجزية وهذه القاعدة، يعني المؤلف هنا قال سقطت، هذه رواية أخرى، الرواية الأولى ما تسقط وهذا هو الراجح وهو رأي الجمهور. الرواية الأخرى يعني الرواية الأخرى الأولى اللي مضت مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية بل في المشهور في المذهب، الرواية الثانية أنها تسقط. وقاسوها على ماذا؟ على نفقة الأقارب. ما الفرق؟ لماذا نفقة الأقارب لا يطالب بها ونفقة الزوجة يطالب بها؟ قالوا لأن نفقة الزوجة معاوضة مقابل عوض، ولذلك لا تسقط. ولذلك ترون أنه لو أعسر الإنسان لا تسقط نفقة الزوجة، لكن لو وجب عليه النفقة على قريبه وأعسر لا تجب عليه، إذا كان معسر لا تجب عليه النفقة، أو أنه يعني مضى وقت ومشت حاجة القريب لا يرجع عليه بأثر الرجع ويطالبه بالإنفاق له. إذن هذه مقابل عوض التي هي نفقة الزوجة فلا بد من قضائها، أما القريب فلا، هي للمواساة وقضاء الحاجة. قال رحمه الله تعالى وعنه لا يثبت بالذمة. قال رحمه الله فإذا لم يفرضها الحاكم سقطت بمضي الزمن كنفقة الأقارب، فعلى هذا لا يصح ضمانها لأنه ليس مآلها إلى الوجوب. قال وعلى الرواية الأولى يصح ضمان ما وجب منها وما يجب في المستقبل. ما وجب ماضيا وما وجب في المستقبل، ما وجب في الماضي هذا قول الشافعية تماما، وما يجب في المستقبل للشافعية وجهان فيه، يعني وجه مع الحنابلة يعني قول للأصحاب ليس للشافعي، وقول ماذا ينفردون به لا يجب. قال رحمه الله وعلى الرواية الأولى يصح ضمان ما وجب منها وما يجب في المستقبل لأن مآله في الوجوب، لأن مآله إلى الوجوب. قال المصنف رحمه الله تعالى مآله يعني نهايته سواء كان ماض أو مستقبل. قال رحمه الله تعالى فصل وإذا ادعى الزوج أنه دفع إليها نفقتها فأنكرته. هنا جينا انتقلنا إلى الخلاف بين الزوجين في النفقة، هذا يتعلق في الخلاف. المؤلف ما يعني ما عقد له بابا مستقلا ولكن جعله في آخر ماذا؟ انقطاع النفقة. قال وإذا ادعى الزوج أنه دفع إليها نفقتها فأنكرته فالقول قولها مع يمينها. لأن الأصل معه، يعني هو يقول أنا أعطيتها النفقة وهي تقول لم تعطني النفقة، الأصل مع من؟ مع الزوجة، لأن الأصل عدم وجود النفقة، ما كان في نفقة إذن الأصل معها، ولذلك قوله المقدم. قال فالقول قولها مع يمينها لأن الأصل عدم القبض. لأنه إذا ما هذا لا شك إذا ما وجدت بينة، يعني المؤلف ما استفصل، لو وجدت بينة شاهدان أنهت الخلاف بأنه أعطاها، لكن ما وجدت بينة يبقى هنا القول قولها ويدعم ذلك يؤيد بشاهد. نعم. قال وإن مضت مدة لم ينفق فيها فادعت أنه كان موسرا فأنكرها ولم يعرف له مال قبل ذلك، فالقول قوله مع يمين إلا لو معها بينة. إذن هي ادعت أيضا بأن زوجها كان ذا مال، كان غنيا، وأنه لم ينفق، لكن من حوله لم يعرف له مالا. إذن القول من؟ قول الزوج، لأنه مع، لكن لو عرف أن له مالا يكون القول قوله. قال فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدمه. قال وإن عرف له مال فالقول قولها لأن الأصل بقاؤه. قال رحمه الله وإن ادعت التمكين الموجب للنفقة فأنكرها فالقول قوله لأن الأصل عدمه. نعم، لأنه الأصل معه في هذه المسألة. وإن قالت فرض الحاكم نفقتي منذ سنة فقال بل منذ شهر فالقول قوله كذلك. هذا إذا تعذر وجود بينة، أما إذا أمكن الرجوع إلى القاضي أو في سجل القاضي أو وجد شهود هذا لا شك، لكن المؤلف اختصر كل كلام هذا فيما إذا وجدت بينة، إذا لم توجد. قال وإن ادعى نشوزها فأنكرته فالقول قولها كذلك. وإن ادعى نشوزها فأنكرته، يعني قال أنت ناشز ولذلك لا تستحقين النفقة، فقالت هذا غير صحيح. إذن قال المؤلف فلها. قال وإن ادعى نشوزها فأنكرته فالقول قولها كذلك. لماذا؟ لأن الأصل معه. قال وإن طلقها طلقة رجعية وكانت حاملا فقال الزوج طلقتك قبل الوضع فانقضت عدتك به، وقالت بل بعده، لم يبق له رجعة لإقراره بانقضاء عدتها. هذا شيء منه، يعني هو اعترف على نفسه ولزمتها العدة أيضا هي. قال ولزمتها العدة لإقرارها بها، لكن النفقة المختلف فيها تجب لها. نعم. والقول قولها مع يمينها في وجوب نفقتها لأن الأصل بقاؤها. نعم، هذا هو كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب نفقة الأقارب. أول، من هم الأقارب؟ الأقارب يعني ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أصول، فروع، حواشي. وهذا كله مر بنا في ماذا؟ في كتاب المواريث وأيضا في النكاح. لكن هنا أيها الإخوة، بالنسبة للنفقة، هل تلحق بالفرائض أو تلحق بالنكاح؟ الجواب تلحق بالنكاح، يعني في تحريم النكاح، يعني هي أقرب إلى النكاح، يعني كل ما يحرم في النكاح يتعلق به أمر النفقة، ولا ترتبط ارتباطا واسعا بالميراث، لأن هناك من لا يرث أصلا لوجود من حجبه، أو أنه من الأصل لا يرث، فهل تلزمه النفقة؟ إذن الآن نستطيع أن نقسم هؤلاء القرابة إلى أقسام ثلاثة. أصول، من هم الأصول؟ هم الذين تنتسب إليهم، أي الذين تفرعت عنهم، يعني أنت الذين تتفرع عنهم، أبوك وأمك، وإن علوا، يعني وإن ارتفع الجد وأبو الأم وإلى آخر مهما امتد، هؤلاء يسمون أصول. وبعد ذلك الفروع، من تفرعوا عنك، يعني أولادك، أولاد أولادك، بناتك، أولاد بناتك. وهنا قلنا يختلف عن الفرائض، لأنكم سترون هنا أن أكثر العلماء يرون أن مثلا البنت بنت البنت وابن البنت في هنا تجب ماذا؟ لهما النفقة. إذن هذا يختلف ماذا؟ عن الفرائض. وإذا ألحق، ولذلك ألحقوه بالنكاح ما دام فيه حرمة، كما سيأتي إن ابني هذا سيد. الثالث الحواشي، من هم الحواشي؟ الأخ، الشقيق والأخ لأب، وكذلك الأخ لأم، العم، ابن العم، الخال، ابن الخال، العمة، بنت العمة، أم الأم، هذه من الأصول. إذن الخال وهكذا، يعني الحواشي من تفرعوا عن أصولك. إذن الأصول من تفرعت عنهم، الفروع من تفرعوا عنك، الحواشي من تفرعوا عن أصولك. فالإخوة تفرعوا عن أبيك، والأعمام تفرعوا عن جدك، وهكذا. قال: باب نفقة الأقارب، وهم صنفان: عمود النسب، عمود أو يقال عمود النسب، وهم صنفان: عمود النسب أو عمود النسب. ما معنى عمود؟ يعني شيء ممتد، الأباء وإن علوا، الأب والأم وإن علوا، الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا، هذا يسمى عمود النسب، أقرب شيء للإنسان، كما مر بنا في الفرائض: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. قال: عمود، وورثه أبواه فلكل واحد منهما السدس. قال: عمود النسب وهم الوالدان والوالدان. الوالدان إذا أطلق الأب، وإن على أبوك مباشرة يعني والدك المباشر جدك، وإن علوا الأم وأمها، وهكذا. إذن هذا هو عمود النسب الذي هو الأصول. قال: وهم الوالدان وإن علوا. قال: والولد وولده وإن سفل. والولد، ما قال الابن، قال الولد وولده وإن سفل يعني نزل. والولد ما قال الابن، لأن هنا يدخل في باب النفقة كما قلنا التحريم، النفقة هنا تقاس على التحريم في النكاح، فهنا بنت ماذا؟ البنت تتبع في ذلك، فتجب لها النفقة إذا احتاجت. نعم. قال رحمه الله: فتجب نفقتهم لقول الله تعالى: وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي آيات عدة يعني ثبت الإحسان، قالوا: وفي مقدمة الإحسان هو الإنفاق على الوالدين إذا احتاج، فأحق الناس بمن تنفق عليهم ووالداك. إذن هذا يدخل ضمن الإحسان. نعم. قال: ومن الإحسان الإنفاق عليهما. وأيضا: وعلى الوارث مثل ذلك. وهذه الآية عامة يدخل فيها الأصول والفروع. نعم. وغيرهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. ما في شك أيها الإخوة بأن أطيب شيء وأعظمه هو ما تكسبه من عمل يدك، يعني ما تتكفف الناس يعطونك ولا تذهب إلى فلان عني وفلان، لا، تذهب وتكدح وتعمل حتى تحصل على المعال كما يقولون بعرق جبينك، فإذا جمعت المال تنفق منه، وهناك تجد لذة وراحة في هذه النفقة التي جاءت من كسب يدك ومن عرق جبينك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أطيب، انظر أطيب ماذا، صيغة ماذا، تعجب، أطيب ما أكل الرجل من كسبه، ثم قال: وإن ولده من كسبه. إذا ما تأكله من ولدك ليس خارجا عن كسبك، وإنما هو من كسبك، لأنه ولدك هو قطعة منك. قال: وقال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود يعني الولد الذي تلد لهم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن هذا فيه نفقة على الولد وعلى الزوجة، يعني هذا شاهد على الإنفاق على الولد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهند رضي الله عنها وأرضاها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا مر بنا كثير الحديث. خذي لما شكت إلى رسول الله بأن زوج أبو سفيان رجل شحيح قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، والمعروف مر بنا قدر الكفاية، يعني إذا كان الزوج لا يعطيها نفقة تأخذ قدر النفقة، إذا كان يعطيها شيء ويقصر تأخذ ما تتم به النفقة، إن كان من جنس النفقة أخذت مثله، إن كان من غير الجنس أخذت ما يقاربه أو يماثله إن أمكن المماثلة أو ما يقاربه. هذا هو المراد. قال فثبتت نفقة الوالدين والولد بالكتاب والسنة. قال وثبتت نفقة الأجداد. انتقل الآن من الأب المباشر والأم المباشرة، الآن سينتقل إلى الأب الأبعد الذي هو الجد أبو الأب أبو الأم وإن على. قال وثبتت نفقة الأجداد وأولاد الأولاد لدخولهم في اسم الآباء والأولاد. هو حقيقة دليل ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فقالوا هذا نص في النفقة على الأولاد وأولاد الأولاد أيضا. لماذا؟ لأنهم يدخلون في عموم الآية، فقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هذا يدخل فيه الولد وولد الولد، وقوله سبحانه وتعالى وورثه أبواه قالوا الأصل الأب والأم وإذا ذهب يحل محلهما الجد والجدة فينزلان منزلتهما فيدخلان في عموم الآية. إذن بالنسبة للجد والجدة وكذلك الأبناء يدخلون، لكن بالنسبة أيضا لابن البنت أو ابن البنت سيذكره المؤلف. نعم. قال الله قال وثبتت نفقة الأجداد وأولاد الأولاد لدخولهم في اسم الآباء. هذا عند الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك له خلاف، بعضهم يحكي في الجد وكذلك أيضا في الإبن، لأنه يقول الجد ليس أبا حقيقة يعني ولأبويه، يقول ليس أبا حقيقيا لأن الأب الحقيقي هو الذي ماذا كان السبب بعد الله في وجوده، لكن ذاك أيضا كان سببا في وجود الأب. وكذلك أيضا الأبناء، قال المراد بالأبناء الإبن المباشر الذي من صلبك ولا يدخل ابن الإبن، هذا خلاف لمالك أو للمالكية في هذه المسألة، أما الجمهور فيرون دخول ذلك مع الحنابلة. قال لدخولهم في اسم الآباء والأولاد، قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم. ما وجه الشاهد هنا؟ إبراهيم عليه السلام وين يعني هناك ذرية كثيرة ومع ذلك سماه أيضا أبا وقال سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. فكم بيننا وبين آدم، هذا من أعداد كبيرة جدا يصعب حصرها، وسماه مع ذلك أب. نعم. وقال تعالى يا بني آدم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحسين رضي الله الحسن رضي الله عنه وأرضاه. عندكم الحسين؟ لا الآن سيقرأ الحديث وتعرف من المراد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحسين في الحسن رضي الله عنه وأرضاه إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين. فمن هو الذي تنازل لمعاوية؟ الحسين كما تعلمون كان موجود، لأنه كما تعلمون لما وجد الخلاف وحصل خلاف بين معاوية وعلي رضي الله تعالى عنهما، معاوية اشترط في مبايعة علي أن ماذا يأخذ بثأر عثمان من الذين قتلوه، وعلي له وجهة نظر أن ينتظر حتى يستقر الأمر ويرجع ثم بعد ذلك يأخذ بأثر ماذا عثمان رضي الله تعالى. تطور الخلاف فدخل الخوارج كما تعلمون وبدأت الحروب إلى أن قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في كم مرة جهز جيش إلى الشام ويحصل ما يعوقهم عن طريق الخوارج؟ المهم أنه بعد أن توفي علي بويع ابنه الحسن، فلما بويع الحسن أدرك بأنه سيذهب بهذا الجيش العظيم إلى ماذا؟ إلى الشام. ومن الذي سيقتل؟ وتلك الدماء التي تسيل كلها من ماذا؟ من المؤمنين، وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين. إذن الرسول سمى كلا من الطائفتين مؤمن. والعلماء حقيقة تكلموا في هذه المسألة مسألة عقدية وأطالوا الكلام فيه، فقالوا كل منهما مجتهد، علي وكذلك أيضا معاوية، لكن قالوا علي اجتهد فأصاب فله أجران، ومعاوية اجتهد وأخطأ فله أجر. ونحن كل ما نستطيع أن نقوله بأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى زكاهم في كتابه العزيز ورضي عنهم، قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال الله الله في أصحابي، وجاءت حديث كثيرة جدا. فهذا يحصل، حصل الخلاف وانتهى. المهم أن هذا حقق ما قاله فيه جده. محل الشاهد عندنا هنا قال إن ابني هذا سيد، هو ابن بنته، هو ابن لعلي بن أبي طالب، وأمه فاطمة، وفاطمة بنت رسول الله، إذن هو جده من قبل فسماه ابن. هذا محل الشاهد، يعني محل الشاهد أن ابن البنت يدخل في ماذا؟ في الأبناء. ولذلك قلنا يلحقون بنظام ومنهج النكاح لا بالنسبة للفرائض، فهذا لا يرد كما تعلمون. قال رحمه الله تعالى وسواء كان وارثا أو غير وارث، يعني يقول المؤلف رحمه الله وسواء كان هذا الابن الذي هو ابن البنت أو مثلا بنت البنت، سواء كان وارثا أو غير وارث فإنه تجب له النفع. هذا متى؟ إذا كان من عمودي النسب، يعني مثلا أم الأم، أبو الأم، الأجداد وإن علوا، هؤلاء تجب النفقة لهم وعليهم، لأنه قد يوجد ابن ابن فقير وجده غني يجب عليه أن ينفق عليه، والعكس يوجد ابن ابن غني وجده فقير يجب عليه أن ينفق عليه، لأن كل واحد منهما يرث الآخر. إذن هنا تجب النفقة. كذلك الحال بالنسبة لماذا؟ للأم. قال وسواء كان وارث، والمؤلف رحمه الله تعالى سيعطينا أمثلة عدة تقرب ذلك وستذكرنا نسبيا في الفرائض، يعني الذي يتذكر الفرائض يعرف ماذا يعني المؤلف. قال وسواء كان وارثا أو غير وارث، لأن أحمد رضي الله عنه، يعني وسواء كان الذي تجب له النفقة وارثا أو غير وارث، فبنت البنت لا ترث وابن البنت لا يرث، ومع ذلك تجب النفقة عليه، هذا هو مراد المؤلف. وأبو الأم أيضا لا يرث، ومع ذلك أيضا تجب له ماذا؟ النفقة. قال لأن أحمد رضي الله رحمه الله قال لا تدفع الزكاة إلى ولد ابنته، لا تدفع الزكاة أو لا يدفع الزكاة إلى ولد ابنته، لا يدفع إلى ولد ابنته، لماذا؟ معنى هذا لا تصح له الزكاة، معنى هذا أن النفقة واجبة. ولذلك تجد مثلا إذا جاءك شخص يقول هل يجوز أن أعطي الزكاة لبنتي أو لابني أو لأبي؟ الجواب لا، لأن هؤلاء تجب نفقتهم عليك وجوبا عينيا، فالزكاة أعطها من لا تجب نفقتهم عليك. إذن كون الإمام أحمد يقول لا يجوز إعطاء الزكاة لهم، هذا دليل على ماذا؟ أنه تجب لهم النفقة. قال لأن أحمد رحمه الله قال لا يدفع الزكاة إلى ولد ابنته لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، ما معنى سيد؟ له السيادة، هو فعلا ساد الناس، يعني كانت هناك حرب ضروس ستقع، ف ضعف يعني صغر في عينه الرئاسة والملك وأراد أن يقدم ماذا الباقية على الفانية وأن يحفظ دماء المسلمين، فأرسل إلى معاوية وقيل التقى وغير ذلك كما هو معروف في التاريخ، المهم أنه تنازل عنه. قال: وإذا منع دفع الزكاة إليهم لقرابتهم يجب أن تلزمه نفقتهم. وإذا منع دفع الزكاة إليهم لقرابتهم إذن يجب أن ينفق عليهم، لأنه لا يمكن أن يمنعوا من الزكاة وهم محتاجون إلا ويعوضوا بشيء آخر، ذلك الشيء الآخر هي النفقة. إذن يجب على الإنسان أن ينفق على بنت بنته أو ابن بنته أو كذلك على أم أمه أو أبي أمه. نعم. قال رحمه الله: وذكر القاضي ما يدل على هذا، وذكر في موضع يعني آخر ما يدل على هذا أنه ينفق عليهم. وذكر القاضي ما قال وذكر القاضي ما يدل على هذا، وذكر في موضع آخر أنه لا تجب النفقة إلا على وارث، يعني لا تجب النفقة لهم لأنهم لا يرثون. وقلنا المسألة أيها الإخوة ليس معلقة بالفرائض. قال: وهو ظاهر قول الخرقي رحمه الله وغيره من أصحابنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الصنف الثاني كل موروث سوى. إذا أخذنا الآن عمود النسب الآباء والأبناء، بقي الآن الصنف الثاني اللي هو الموروث، فأنت ترث أخيك وكذلك عمك يرثك وابن عمك يرثك وهكذا. الصنف الثاني كل موروث سوى من ذكرنا وسوى الزوج. وسوى الزوج لقول الله تعالى، يعني الزوج لا تجب نفقته على الزوجة، لكن إذا أحسنت إليك ما في قصة ماذا زوجة عبد الله بن مسعود عندما استشارت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين أن ذلك من البر فأشار عليها بأن تعطي، كانت غنية وهو فقير، لكن الواجب هو العكس أن ينفق الزوج على الزوج. قال لقول الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى قوله: وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك، فهنا عام ما قيده بالأصول والفروع، يعني الشاهد من الآية هو على الوارث مثل ذلك، يعني على الذي يرث عليه مثل ما مثله أن ينفق على من يرثه. فأوجب على الوارث فمثلا الابن يرث أباه، أليس كذلك؟ يجب عليه أن ينفق لو كان الابن غنيا والأب فقيرا، العكس أيضا الجد مع ابن الابن مع الابن وهكذا. إذن كل من ترثه يجب عليك أن تنفق عليه لو احتاج إلى النفقة. أحسنت، له غنم وعليه ورم. نعم. الزوج لا تجب النفقة له. يقول المؤلف: الموروث يعني أي شخص ترثه يجب عليه أن ينفق عليك لو احتجت. كل شخص ترثه يرثك، كل شخص يرثك يعني كأخوك أو غيره من غير الآباء والأبناء يجب عليه أن ينفق عليك لأنه يرث منك، هذا هو إلا الزوج فلا يجب، الزوج يرث من الزوجة أليس كذلك؟ لكن ما يجب على الزوجة أن تنفق عليه لأنه هو الذي يجب عليه أن ينفق، فهذا مستثنى. قال: فأوجب على الوارث، لأن الرسول يقول: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأوجب على الوارث أجرة رضاع الصبي فيجب أن تلزمه نفقته، يعني إذا وجبت أجرة الرضاع حينئذ أيضا تجب النفقة. قال: وروي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أبر؟ قال: أمك. قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصول، رواه أبو داود رحمه الله. إذا ننظر الرسول ما اقتصر فقط على الأم والأب، بل أدخل في ذلك الأخ والأخت والمولى، هذا دليل على أن كل وارث ماذا؟ كل من ترثه تجب له النفقة. نعم. وقضى عمر رضي الله عنه على بني عم منفوس بنفقته، يعني أبناء عم منفوس قضى عليه عمر رضي الله تعالى بماذا؟ بأن ينفق على هذا الرجل. لماذا؟ لأنه يرثه، فقضى عليه بذلك ولم ينكر. نعم. قال: ولأنها قرابة تقتضي التوريث فتوجب الإنفاق كقرابة الولد. كقرابة الولد، وقرابة الولد أيضا هي توجب التوريث فأوجبت النفقة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فأما ذو الرحم، من هو ذو الرحم؟ تعرفون ذو الأرحام مرون في الفرائض، يعني الخال والخالة والعمة وبنت ماذا العمة وبنت الخال وابن الخال وام الأم وهكذا، هؤلاء ذو الأرحام. وهؤلاء عرفنا أنهم لا يرثون إلا في حالة ألا يوجد عاصب ولا ذو فرض، عرفنا أنهم يرثون والمسألة فيها خلاف. قال: فأما ذو الرحم الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب فلا نفقة عليهم في المنصوص. في المنصوص، معنى هذا أنه فيه قول أن لهم النفقة. فلا نفقة عليهم في المنصوص لعدم النص فيهم وامتناع قياسهم على المنصوص لضعف قرابتهم، لضعف قرابتهم وكونهم لا يرثون. قال: ويتخرج وجوبها عليهم. ويتخرج على أصول المذهب وجوب النفقة عليهم. لماذا؟ لأنهم يرثون في حال، في حال ضعيفة ما وجد صاحب فرض ولا تعصيب. نعم. وتجب النفقة عليهم في تلك الحال. قال رحمه الله: وإن كان الوارث غير موروث كالمعتقة وعم المرأة. شوف أنت عندك خطأ هنا، كاتب كالمعتقة، هذا خطأ من الإخوة الذين شكلوا مع النسخة دي ما شاء الله، لأن هذا لا ينطبق عليه، إنه هو يذكر الذين يرثون، فالمعتقة لا ترث، ولكن من اللي يرث؟ المعتقة. إذن هذا الذي يعني يسري على نسق، فما عندك اليوم الصواب عندك. قال: وإن كان الوارث، انتبهوا للعبارة حتى تدركون معي. نعم. قال: وإن كان الوارث غير وإن موروث. كان الوارث غير موروث، فالآن سيذكر الوارثين. نعم. كالمعتقة، المعتقة، المعتقة وارثة ترث ماذا؟ من اعتقتها، لكن هل المعتقة ترث؟ الجواب لا. قال: نعم. وعم المرأة، وعم المرأة هو يرثها. نعم. لكن هي ترث؟ الجواب لا. قال: وابن عمها، وابن عمها يرثها ولا ترثه. وابن أخيها، وابن أخيها كذلك. قال: والمعتق، والمعتق مثل المعتقة. هذا هو اللي أنا أرى أن هذا هو حقيقة، لولا أن يقال المعتقة وأن يقال أيضا المعتق. نعم. قال: وجب عليهم الإنفاق في المنصوص. لماذا؟ لأنهم يرثون، ولكن لو أخذنا بالشكل اللي وضع أنهم لا يرثون، لا، هؤلاء يرثون كلهم. قال: وجب عليهم الإنفاق في المنصوص لأنهم وارثون ويدخلون في العموم. نعم. طيب صح، لأنهم وراث. ها؟ إيه يعني نفسك. إذن يكون المعتق. بلى، لأننا لو قلنا المعتقة معنى هذا المعتقة ما تري، فكيف يدخلها ضمن ماذا؟ الذين يرثون، يكون في تناقض. وكذلك أيضا لو قلنا المعتق نقول المعتق، لأن الذي يعتق هو الذي يرث. قال رحمه الله: وجب عليهم الإنفاق في المنصوص لأنهم وارثون فيدخلون في العموم. وعنه رحمه الله تعالى: لا نفقة عليهم. لا نفقة عليهم لأنهم ماذا؟ غير موروثين. وعنه رحمه الله: لا نفقة عليهم لأنهم غير موروثين أشبه ذوي الأرحام. وذوي الأرحام قلنا أيضا أحيانا تجب عليهم النفقة على أساس أنهم يرثون من طريق ضعيف. طيب، وإحنا ذكرنا الثالث، قال المورث في الصفحة الثانية ذكر الآن اللي نحن نتكلم فيه، يعني ذكر عمودي النسب، لا مو ذوي الأرحام، قبلهم ذكر كل موروث يعني يدخل فيها الإخوة والعماء والأعمام وأبناء العم وأبناء الإخوة كلهم يدخلون، مذكور هذا عندك. أنا اللي سميت حواشي عشان هذا تفصيل، قلت أصول وفروع وحواشي حتى أقرب المسألة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط لوجوب الإنفاق على القريب ثلاثة شروط. ليست هكذا مجرد أنا أقول لك أنا والله قريبك، يجد أن أبوه لا يملك قرص العيش ويقول لا بد أن تنفق عليه، أو العكس، يعني الابن فقير جدا فيأكل أبدا، كما نجد من بعض الآباء يتشددون، الابن فقير دوبه يحصل على قوت وقوت زوجته. والإنسان أيها الأخوة يبدأ بنفسه، كما قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وجاء في حديث آخر التفصيل بنفسك ثم بزوجك ثم أيضا بخادمك ثم يأتي بعد ذلك القريب. إذن أول شرط من هذه الشروط أن يكون المنفق عنده ما يزيد عن حاجته وحاجة من يجب عليه الإنفاق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويشترط لوجوب الإنفاق على القريب ثلاثة شروط، أحدها فقر من تجب نفقته. إذن قدم فقر من تجب نفقته. ما تأتي مثلا إلى ابن غني أو إلى ابن غني أو مثلا ابن بنت غني ويقول أنفق علي، لا، المهم أن يكون المنفق عليه فقيرا. نعم. فإن استغنى بمال أو كسب لم تجب فإن استغنى بمال، هذا واحد يكون عنده مال ثروة أو بكسب، والكسب أنواع، يعني مثلا عندك الكسب يكون موظف يعني له راتب يتسلمه نهاية كل شهر، أو يكون بيده صنعة كان يكون مهندسا أو كهربائيا أو مهندس سيارات أو نجار أو حداد أو جزار أو بائع فاكهة أو يشتغل أو في بقالة، وما أكثر هذه الأنواع. نعم. قال رحمه الله: فإن استغنى بمال أو كسب لم تجب نفقته، لأنها تجب على سبيل المواساة فلا تستحق مع الغنى عنها كالزكاة. لأنها تجب على سبيل المواساة كالزكاة، الزكاة عندما تعطى هي مواساة للفقراء، يعني هي ماذا؟ رفقا بهم ولطفا بهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لله، فهي طهرة للمنفق الزكاة، وفي نفس الوقت أيضا هي مواساة للفقير لأن بها تسد حاجته. كذلك النفقة مثلها، أنت لما تنفق على شخص معنى هذا أنه بحاجة فواسيته، يعني خففت عنه. ما معنى المواساة؟ فقل ذهبت إلى فلان وواسيته، فقد له فقيد أو عنده مريض أو خسر في بضاعة، فتذهب لمواساته، يعني لتخفيف الواقعة التي حلت به. قال رحمه الله: لأنها تجب على سبيل المواساة فلا تستحق مع الغنى عنها كالزكاة. قال: وإن قدر على الكسب، يعني صار غني حقيقة، يعني لا تجب ماذا؟ دفع إلى هذا الإنسان كالزكاة. ما يجوز لك أن تعطي الزكاة لغني، لأن لا شروط أيضا الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال وإن قدر على الكسب من غير حرفة ففيه روايتان. يعني إنسان يقدر على الكسب لكن ما بيده حرفة، يقف في الشارع ربما يأتي واحد يأخذه عامل وربما لا يأتيه، فهل هذا ينفق عليه أو لا؟ يعني هذا هو الذي يريد المؤلف. لكن لو في يده حرفة سواء كان يعمل في تجارة أو في صنعة أو في وظيفة هذا يختلف أمره. قال ففيه روايتان، إحداهما لا نفقة له لأنه يستغني بكسبه أشبه المحترفة. قال والثانية له النفقة لأنه لا مال له ولا حرفة أشبه الزمن. ما هو الزمن؟ المريض مرضا مزمنا، صلى الله عليه وسلم.